سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى اسم الله القدوس جل جلاله. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. وقال عز وجل: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. والقداسة تعني الطهر والبركة. قدس الرجل ربه أي عظمه وكبره، وطهر نفسه بتوحيد الله وعبادته ومحبته وطاعته. ومن ذلك قول الله عن الملائكة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالقدوس في اللغة يعني المطهر المنزه عن كل نقص المتصف بكل أنواع الكمال. والقدوس سبحانه وتعالى هو المنفرد بأوصاف الكمال الذي لا تضرب له الأمثال. فالتقديس خلاصة التوحيد الحق، لأنه إفراد الله سبحانه بذاته وأوصافه وأفعاله عن جميع الأقيسة التمثيلية وسائر القواعد الشمولية التي تحكم المخلوقين وتكيف أوصافهم وأفعالهم. فالله عز وجل نزه نفسه عن كل نقص وعيب، فقال سبحانه: ليس كمثله شيء. ثم أثبت لنفسه أوصاف الكمال والجمال والعظمة والجلال، فقال سبحانه: وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يكون التقديس تقديسا، ولا يكون التنزيه تنزيها، إلا بنفي النقص والتمثيل وإثبات الكمال لله بلا تعطيل. فالقدوس سبحانه لا مثيل له، نحكم على كيفية أوصافه من خلاله، ولا يستوي مع سائر الناس في قانون أو قياس أو نظام شامل يخضع له كما يخضع الناس، لأنه سبحانه القدوس المطهر الذي اتصف بالتوحيد وانفرد عن أحكام العبيد، فلا يجوز في حق الله قياس تمثيلي ولا شمولي، وإنما يجوز في حقه قياس الأولى لما له سبحانه من علو الشأن والقهر والفوقية. قال الله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقال الله سبحانه: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وقال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وتوحيد العبد لله في اسمه القدوس يوجب عليه أن يصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ويعلم أن ما وصف الله به نفسه هو الحق والصدق، ليس فيه ألغاز ولا كلام بلا معنى، وإنما أسماؤه وأوصافه أخبر الله عنها في الوحي بكلام عربي مبين نزل على سيد الأنبياء والمرسلين. فالمؤمن باسم الله القدوس ينزه ربه عن وصف العباد له إلا ما وصف المرسلون. قال الله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. والمؤمن الذي وحد الله في اسمه القدوس ينزه نفسه عن ارتكاب المعاصي والذنوب ويطلب المعونة من ربه علام الغيوب أن يحفظه في سمعه وبصره وقلبه وبدنه من جميع النقائص والعيوب. ومن الدعاء باسم الله القدوس ما صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: